الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى نبينا. ما بعد، نواصل الكلام فيما يتعلق بمسائل المفهوم، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق فيما يتعلق بتعريف المنطوق وتعريف المفهوم، وقلنا أن المنطوق هو المعنى في محل اللفظ أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به أو في محل النطق، وقلنا أن المفهوم هو المعنى في غير محل النطق، وتكلمنا فيما يتعلق بنزاع أهل العلم في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن الدلالة الالتزامية من باب المفهوم، من باب المفهوم، وذكرنا أنواع المفهوم و بدأنا بالنوع الأول وهو دلالة الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، الإضمار الضروري لصدق المتكلم، وذكرنا أمثلة عليه، ثم ما يتعلق بالدلالة الثانية وهي دلالة الإشارة، ثم ذكرنا الدلالة الثالثة وهي دلالة الإيماء والتنبيه، وذكرنا أن بعض أهل العلم يجعل بعض هذه أو بعض أسماء هذه الدلالات لبعضها الآخر، كما يطلق على دلالة التنبيه أنها من باب مفهوم الموافقة، والأمر سهل إذا رؤيت الحقائق، فالأمر لا يعدو كونه اصطلاحا، لا يتعدى هذا أنه اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. ثم ذكرنا الدلالة الرابعة وهي دلالة الموافقة، دلالة الموافقة، وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: فحوى الخطاب ولحن الخطاب، ومثلنا لها وانتهى بنا الحديث إلى أن هذه الدلالات الأربع واضحة ولا إشكال فيها، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. طيب، معنا هذه الليلة الدلالة الخامسة، وهي الدلالة التي يطول فيها الكلام لكثرة أنواعها واختلاف أهل العلم فيها، وهي دلالة المخالفة، دلالة المخالفة، وهذه الدلالة من أهم ما ينبغي للإنسان أن يعتني به إذا كان راما، إذا كان يروم فقها مبنيا على قواعد الأصول، إذا كان يروم فقها مبنيا على قواعد الأصول، وإلا الفقه الذي لا زمام له ولا خطام فحدث به عنه ولا حرج، الفقه الذي لا ينضبط حدث به ولا حرج، وكذلك يعني القواعد الأصولية إذا لم تطبق على الفقه، فكون الإنسان يلم بقواعد الأصول ولا يعرف الفقه ومسائله فإنه يحفظ قوانين وأدلة أو طرق استدلال ولا يستفيد منها، لذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه، الذي يدرس الأصول ولا يدرس الفقه، أو الذي يتعلم الأصول ولا يتعلم الفقه، أو يتعلم الفقه ولا يتعلم الأصول، أنه ما سلك الطريق الصحيح، ما سلك الطريق الصحيح في التفقه، لذلك من الخلل كل الخلل، ولا نريد يعني أن نستغرب كثيرا، لكن من الخلل كل الخلل أن تجد الدراسة الفقهية غير منضبطة، إما غير منضبطة أصوليا أو حتى إذا كانت هذا الفقه المذاهب، فإنه لا يدري أصلا ما هو يعني قواعد المذهب، قواعد المذهب، وهل هذه القواعد محل تسليم أو محل خلاف. كان يقول مثلا على سبيل المثال المالكي وضع اليدين أو القبض في الصلاة ليس يعني من السنة. إذا جئت لقواعد الإمام مالك رحمه الله هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح، لأن مالك هو مؤسس مدرسة الحديث، وقد روى القبض في موطئه على سبيل المثال. ثانيا هناك يعني مدرسة أو تلاميذ لمالك رحمه الله المدنيون والمصريون، فلماذا يؤخذ برواية تلامذته المصريين ولا يؤخذ برواية من هم أوثق من المصريين في الرواية عن مالك وهم أهل المدينة كأبو مصعب وغيره؟ فلذلك إذا كان الإنسان يعرف ما يعني ما يشكل عليه قضية التقليد، قضية التقليد، لأن قواعد مذهب الإمام مالك على سبيل المثال لا ترجح شيئا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترجح شيئا على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالذات إذا كانت ظاهرة مما يظهر ومما أدرك عليه عمل السلف رحمهم الله. فلا يشكل عليه رواية المدونة وغيره سئل عن القبض فقال لا بأس في النفل وأكرمه في الفرض، ما تشكل عليه هذه الرواية أبدا. لذلك أنا أرجع وأقول دراسة الفقه مع ضبط القواعد الأصولية هو الطريق الصحيح، لكن تدرس فقها بدون قواعد لن تخرج بطريقة سليمة، وستقع شئت أم أبيت في قضية التقليد والتعصب. ودراسة الأصول بدون فقه أيضا ليس هناك ثمرة، تدرس شيئا لا تستفيد منه حتى في حياتك العملية، إذا درست الأصول ولم تدرس فقها ولم تطبق هذه الأصول عن فقه ستخرج بنتيجة غير جيدة. وهناك يعني تنبيه بعد ما ننتهي من الدرس حتى نكون يعني غير مفكرين على الأخوة، في تنبيه فيما يتعلق بهذه المسألة بعد الدرس إن شاء الله. نكمل الكلام فيما يتعلق بمفهوم المخالفة ونقف عليه، والدرس ليس طويلا لأننا سنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله فيما يتعلق بالنسخ والإجماع، ثم ننتقل للأدلة المختلفة فيها بعد ذلك بعد ما نتكلم عن الأصل يعني حسب ترتيب المصنف رحمه الله. طيب، مفهوم المخالفة المقصود به ما يخالف حكم المنطوق، هذا باختصار الموضوع. مفهوم المخالفة معناه حكم يخالف حكم المنطوق، حكم يخالف منطوق حكم المنطوق، هذا باختصار بوضوح بسهولة هو معنى مفهوم المخالفة. المنطوق له حكم ومفهوم المخالفة له حكم، الرابط أو المناسبة أن هذا عكس هذا، هذا عكس هذا، إذا كان هذا فيه إيجاب زكاة هذا ليس فيه إيجاب زكاة، إذا كان هذا فيه نفي لحكم ما فإن هذا في إثبات لحكم ما. بعض العلماء عرفه وقال إنه الاستدلال بتخصيص الشيء، الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر، بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، على نفي الحكم عما عدا، يذكر شيئا وخاصا لينفي هذا الحكم عن غير هذا الشيء المذكور. عندما قال في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم مثالها، ذكرت السائمة حتى نخرج غير السائمة في وجوب الزكاة، هذا مثال. لماذا ذكرت الغنم أو وصفت بأنها سائمة؟ حتى نخرج غير السائمة من الحكم وهو وجوب الزكاة. وسيأتي التفصيل يعني حسب ترتيب المصنف، وإن كان هناك يعني يختلف الأصوليون في بيان ترتيب أنواع من المخالفة، لكن نمشي على ترتيب المصنف رحمه الله، لأنه بعض العلماء يذكره من باب الاشتهار، وبعض العلماء يذكره من باب القوة، يعني أقوى الأنواع. المصنف رحمه الله اختار الثاني، وهو أنه ذكر أنواع مفهوم المخالفة من حيث القوة. لذلك تفهم كل نوع الذي بعده في القوة أضعف، وفي كلام الأصوليين الخلاف أوسع، يعني النوع الأول أقوى الأنواع، تمام؟ الخلاف فيه أقل، فيه خلاف لكن الخلاف فيه أقل. الثاني أضعف من الأول وأقوى من الثالث، والخلاف فيه أكثر من الأول وأقل من الثاني، واضح؟ هذا الترتيب يعني الذي سلفه المصنف رحمه الله، وهذا يعني يريحك في معرفة يعني كلام جمهور الأصوليين في هذه المسائل. طيب، نبدأ بالنوع الأول الذي ذكره المصنف، وهو مفهوم الغاية. مفهوم الغاية، طبعا أنواع يختلف الأصوليين يعني كمقدمة، يختلف الأصوليين في عدها، فبعضهم يوصلها إلى 8 وبعضهم 5 وبعضهم 6، يعني في خلاف فيه، فبعضهم يرى أن الضعيف لا داعي للذكر، وبعضهم يجعل شيئا أو نوعا يقسمه إلى قسمين، بعضهم يجعله قسما واحدا، سنبين لكم هذا إن شاء الله. النوع الأول وهو أقوى الأنواع، أقوى الأنواع، مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، كقوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى ماذا تفيد؟ الغالب، حتى تنكح زوجا غيره. فالمفهوم المخالف، المفهوم المخالف إذا نكحته أي الزوج الذي غيره، الزوج الثاني، تحل للأول بشرط. المفهوم المخالف أو المفهوم المخالف أنها إذا نكحته يعني الزوج الثاني تحل للأول بشرط، يعني إن طلقها الثاني، أيضا المرأة إذا طلقها، فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمفهوم المخالفة أن إذا نكحت زوجا غيره حلت الأول بشرط هذه، حتى يحيلك إلى الكتب الفقهية، إلى الكتب الفقهية بشرطه، يعني تحل لكن بشروط، لكن قبل أن تنكح الزوج الثاني هي محرمة على التأبيد على الأول. هذا أقوى أنواع مفهوم المخالفة، لذلك قال به جماعة من الذين نفوا مفهوم الشرط كبعض الحنفية، وبعد الحنفية يعني أكثر المذاهب نفيا لمفهوم المخالفة، لكن هذا النوع قال به بعض الحنفية، قال به بعض الحنفية وهو قول جمهور الأصوليين وجماعة من الحنفية. النوع الثاني مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط أضعف من مفهوم الغاية وأقوى من مفهوم الصفة، لهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة، منهم فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي صاحب كتاب المحصول في الأصول، نحن قول مثالهم قال جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. حكم المنطوق ما هو؟ لا لا، المنطوق النفقة على المطلقة الحامل، صح؟ هذا هو المنطوق. وإن كنا أولات حمل، يعني إذا طلقتم النساء وكنا حاملات فأنفقوا عليهم، هذا هو المنطوق، هذا هو منطوق الآية. المفهوم المخالف ما هو؟ إذا كانت المطلقة غير حامل فلا نفقة لها، هذا هو المفهوم. عكس ولا مو عكس؟ عكس الفهم. طيب، مفهوم الشرط عليه مسائل كثيرة وتفريعات كثيرة في باب الوقف والوصايا والإيمان والنذور. يعني مفهوم الشرط عندما تدرس هذه الأبواب الفقهية فإنك تحتاج إلى مفهوم الشرط، يعني تحتاج له حاجة كبيرة. مفهوم الشرط تحتاجه حاجة كبيرة في التفريعات والمسائل الفقهية المتعلقة بهذه الأبواب الفقهية، لكن كما ذكرنا لكم هذا هو الدرجة الثانية من ناحية القوة في أنواع مفهوم المخالفة. النوع الثالث، النوع الثالث وهو أطولها حديثا، مفهوم الصفة، وبعضهم يقول مفهوم الوصف، والأمر واحد، مفهوم الصفة. ها؟ ارفع صوتك ولا أنا سأبين لكم. هذا هو جعل التخصيص قسم، وذكرت لكم في بداية الكلام أن بعضهم ربما جعل الشيء الواحد شيئا، صح ولا لا؟ ذكرت هذا؟ لا تستعجل. ذكرت لكم أن بعض العلماء يجعل بعض الأقسام قسمين وبعضهم يجعلها قسما واحدا، فالذي أراه يعني أقوى يعني من ناحية تعليمية، وكما قلت لك إذا رمعت الحقائق لا مشاحة في الاصطلاح، أن مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. أما جعل مفهوم صفة مفهوم تخصيص سنبين لكم الفرق بينها، لكن هي قسم واحد، هي قسم واحد يسمى مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. مفهوم الصفة طبعا قال به الإمام مالك، قال به الإمام الشافعي، وقال به الإمام أحمد، وأكثر أصحابهم، أكثر أصحابهم يعني فيه من أصحابهم من خالف. وطبعا نقله ابن قدامة رحمه الله في الروضة عن أكثر المتكلمين وبعض العلماء لم يقل بمفهوم الصفة طبعا وهو مذهب الحنفية، وقال به جماعة من المالكية والإمام الجويني الشافعي والغزالي وفخر الدين الرازي في المأصول وفي المنتخب والآمدي وأكثر معتزلة، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن خلاف قوي ولا مو قوي؟ خلاف من ناحية تسمى العلماء قوي، عندما تعرف أن في الاستدلال الأصولي خلاف قوي فهذا يعينك في معرفة التعامل مع خلاف العلماء فتحتاج إلى قضية المرجحات، لأنه لا يستطيع أصوليا أن تأتي فتستدل بدليل، يعني تجوزا هكذا يقول الأصوليون الخصم لا يقر به، يعني مخالف دليل أنت ترى أنت تلزم به، لكن دليل لا ترى أنت لا تلزم به، هذا يسمى دليل الإلزام والالتزام، تلزمني بما ألتزم به، الذي لا أراه دليلا لا تستطيع أن تلزمني به، لكن أنا ألزمك به وطبعا والذي لا يفرق بين هذا يأتي أنت تخالف وأنت تخالف، يعني مثلا مصارعة مساجلات أو مصارعات أو مطارحة لا أقل ولا أكثر، لكن على الإنسان إذا كان يريد أن يدرس الفقه بطريقة صحيحة أن يبين ويدرس المسألة، ليست يعني مسألة فيها فقه فيها تفقه فيها طلب يعني دليل يحتاج إلى جهد وعمل. إذا المسألة في مفهوم الصفة فيها خلاف قوي، وعندما يأتيك الخلاف أنا لماذا ذكرت الأسماء هذه؟ الأسماء مؤثرة في الأصول، الجويني الغزالي فخر الدين الرازي الآمدي، أسماء يعني في الأصول لها وزنها، الأصول لها وزنها، وأيضا في المقابل هناك مذهب المالكية الشافعية الحنابلة هو المذهب عندنا، إن كان بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة خالفوا في ذلك، وهو قول أكثر المتكلمين. المتكلمين يقصدون بهم ماذا؟ مالكية شافعية حنابلة معتزلة، هذا المقصود به المتكلمين. طيب عرفنا أن هناك يعني خلاف قوي في هذا، لذلك مفهوم الصفة أقوى من مفهوم الشرع. طيب أقوى مفهوم الصفة ولا مفهوم الغاية؟ ها؟ الغاية. إذن هو في الدرجة الثالثة من القوة من حيث أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة. حتى نأتي يعني ما ذكره المصنف رحمه الله، نقول أن مفهوم الصفة بعض الأصوليين يجعله على درجتين، الدرجة الأولى، طبعا هذا أفضل من أن تجعل المفهوم قسمين، ودرجة هو قسم واحد نوع واحد لكنه على درجتين. الدرجة الأولى أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام، أن يذكر الوصف يعني الصفة قيدا للاسم العام، في سائمة الغنم الزكاة. الاسم العام ما هو؟ الغنم. الوصف ما هو؟ سائمة. الوصف هذا قيد للاسم العام ولا ما هو قيد؟ قيد. طبعا هذا أقوى الدرجتين، واضح يا اخوان؟ أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام، هذا أقوى درجتين. لذلك عندما نقول هذا معنى أن العلماء الذين يقولون به أكثر من العلماء الذين يقولون بالدرجة الثانية. الدرجة الثانية أن يذكر قيدا، أن يذكر قيدا لغير العام، أن يذكر قيدا لغير العام لا لللفظ الشامل لجميعها، لا لللفظ الشامل لجميعها. هذه الدرجة الثانية، أن يذكر قيدا لغير العام، غير الحال الأولى، لا لللفظ الشامل لجميعها. مثال، بالمثال يتضح النقاء. قوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها. فمعنى، فمفهوم المخالفة أن غير الثيب ليست أحق بنفسها من وليها. إذا جئت للخلاف الفقهي، الحكم الأول في الدرجة الأولى أقوى من الحكم الثاني في الدرجة الثانية، في الدرجة الثانية. إذا مفهوم الوصف ينقسم إلى قسمين أو إلى درجتين، الدرجة الأولى أقوى من الدرجة الثانية. إذا جاء قيدا، أي الوصف للاسم العام، فإنه يكون أقوى الدرجتين في مفهوم الصفة، كقوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. أما الدرجة الثانية وهي أضعف في مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة، كقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها. فيفهم أن غير الثيب أي البكر ليست أحق بنفسها من وليها، تخالف. وطبعا هذا فيه خلاف طويل في كتب الفقهاء في هذا النوع من أنواع مفهوم الصفة، ولا شك أنه أضعف من الدرجة الأولى. طيب، قد يقول قائل: ما الفرق بين الدرجتين؟ صحيح، ما الفرق بين الدرجتين حتى يتضح المعنى أكثر؟ نكمل. الفرق بين الدرجتين أن يقال أن التلفظ باسم الغنم في الأولى، تدخل فيه السائمة والمعلوفة، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة لدخولها في لفظ الغنم، أو في لفظة الغنم. فيعلم أنه ما خص السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة، واضح؟ طيب، بخلاف لفظ الثيب في الثانية، فلا يتناول البكر، فيمكن أن يكون غافلا عن البكر وقت التلفظ باسم الثيب في الثانية. يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، الغنم يشمل السائمة والمعلوفة، فعندما قال السائمة لا يتصور في الذهن إلا أنه أراد أن يخرج ماذا؟ المعلوفة. طيب، أما الثانية، الثانية الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها، فهنا يمكن أن البكر ليست داخلة أو ليست مقصودة، الغفلة هنا المقصود بها عدم يعني إدخالها أو إدراجها أو قصدها في الحكم، يمكن أن الحديث لا علاقة له بالبكر أصلا، فدلالته أضعف من دلالة الأولى، دلالته أضعف من دلالة الأولى. طبعا كثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين، لا يفرق، مو معنى يعني عدم علم، يعني يرى أنها صورة واحدة، لكنه يرى أن بعض التطبيقات أو بعض الأمثلة بعضها أقوى من بعض، وهذا طبعا أفضل من أنك يعني تجهل أهل العلم. بعضهم يرى أنها درجة واحدة لكنها قد تقوى في مثال وتضعف في مثال، في مثال آخر تضعف في مثال آخر. النوع الرابع مفهوم العدد، مفهوم العدد، أليس كذلك ورتب هكذا؟ قال الرابع مفهوم، طبعا جعله الخامس لكن على هذا مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي حديث آخر الإملاجة ولا الإملاجتين ولا الإملاجة، ما تحرم في الرضاع. فقول عليه الصلاة والسلام المصة الإملاجة مصتان، هذا مفهوم ماذا؟ مفهوم عدد، مفهوم عدد، والخلاف به فيه كبير عند الأصوليين. فبعضهم رأى أنه حجة ومفهوم صحيح، وبعضهم قال إنه ليس بحجة وليس مفهوما صحيحا. لا تحرم المصة ولا المصتان في رواية الإملاجة، هنا معنى أو مفهوم المخالفة أن الثلاث تحرم، لذلك كثير من الفقهاء يرون أن الثلاث رضعات محرمة لمفهوم حديث الصحيح لا تحرم المصة ولا المصتان، وحديث رواه الإمام مسلم، فقالوا إن الثلاث تحرم، إن الثلاث تحرم. من قال بمفهوم العدد فإنه يقول أن الثلاث تحرم، لماذا؟ لأن النبي عليه السلام حصر الحكم في ماذا؟ في المصة والمصتين، فمفهوم ذلك أن الثلاث تحرم، وهذا مفهوم المخالفة، الحكم في المصة والمصتين لا تحرم، فمفهوم المفهوم المخالف أن الثلاث تحرم، وهذا قول كثير من الفقهاء، قول كثير من الفقهاء أن الثلاث تحرم، وهو قول قوي، وأقوى من قول من يقول بالخمس، أقوى من قول من يقول بالخمس لحديث عائشة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها ردت الأمر إلى أنه قرآن، وهو لم يثبت كونه قرآنا، لم يثبت كونه قرآنا، فلا يكون حجة، وهي لم تقل أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه حديث، كانت عشر ثم نسخت إلى إلى خمس. هذا يسمى مفهوم العدد، طبعا خلاف عند الأصوليين فيه معروف. مفهوم العدد هو النوع الرابع. النوع الخامس مفهوم اللقب، مفهوم اللقب وهو عنده السادس، ولأنه ذكر ستا سأتيكم بالسادس بدلا عن سادسه رحمه الله، وهو مهم لذلك سادسه. المفهوم الخامس مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. ومعنى مفهوم اللقب أن يخص اسم بحكم أو تخصيص اسم بحكم. الشريعة الغالب أن الأحكام تخصص بماذا؟ بالأوصاف، بالعلل، لا بالأسماء. هذا هو الذي يستقرأ من الشريعة. مفهوم اللقب تخصيص اسم بحكم. أنكرهم أكثر الأصوليين، أكثر الأصوليين نفى هذا النوع من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، نفاه أكثرهم. وبعض العلماء قالوا إنه حجة بعضهم، وهو عند يعني بعض الحنابلة أو أكثر الحنابلة قالوا أنه حجة. طبعا هو قال هنا أكثره، أنكره الأكثرون، لكن يعني الأكثرون ربما من أهل الأصول، أما من ناحية مذهب الحنابلة فأكثر الحنابلة أثبتوا حجية مفهوم اللقب. وكذلك يعني روي عن مالك وعن داود وعن بعض الشافعية وعن بعض الشافعية، ففي خلاف، لكن جمهور أهل الأصول على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ليس بحجة. ومن الأمثلة يعني من الأمثلة سبق معنا حديث التيمم، وجعلت تربتها لنا طهورا، فتخصيص التراب بالطهورية من باب مفهوم اللقب، من باب مفهوم اللقب. وكذلك من أمثلتي أيضا تخصيص أن جواز الشرب للقائم بماء زمزم، لاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وطبعا أحاديث النهي عن الشرب قائم كثيرة، واجتمعت فيها خمسة أنواع من أنواع التحريم، يعني خمسة ألفاظ تفيد التحريم. لذلك من الجرأة، أنا أقول من الجرأة أن يقول الإنسان مثلا شرب القائم جائز أو مكروه. يجوز لو أن يقلد، يقول مثلا قال الشيخ فلان تمام أنه مكروه، اختار النووي أنه مكروه، ما في إشكال، لكن يقول أنا أرى أن الراجح أنه مكروه، تمام. هذا يسمى عند الأصوليين ماذا؟ الترجيح، يسمى الترجيح. الترجيح له شروط، إذا كنت ترجح فلابد أن تسأل، يقال لك هناك خمسة ألفاظ التحريم له ألفاظ، له صيغ. في شرب القائم، في النهي عن شرب القائم اجتمعت خمسة ألفاظ تفيد التحريم، فنحتاج أنك تبين لنا كيف صرفت هذه الألفاظ الخمسة من التحريم إلى الكرامة. إذا قال أنا لا أعرف، يقال له ماذا؟ اتق الله. قال له ماذا؟ اتق الله، صح ولا مو صح؟ يجوز أن يقلد، يقول مثلا اختار فلان أو اختار يعني الإمام الفلاني أو سمعت الشيخ الفلاني، ما في إشكال، ما في حرج، لكن يقول مثلا والراجح كذا وينسب أنه يعني صاحب تحقيق في المسألة وهو لم يقف على النصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأضعف من هذا أن يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاءت في صيغ الدنيا ما عندي مشكلة، بس شرب النبي عليه الصلاة والسلام من زمزم وهو قائم، تمام؟ فهنا محل إشكال، من خصه بزمزم فيقال له هنا من باب تخصيص اللقب، فيقال له هل تقول بمفهوم اللقب ولا لا؟ فقال لا ما أقول بمفهوم اللقب. ثم في التطبيق يقول بمفهوم اللقب يصبح ماذا؟ متناقض، يصبح متناقض في هذه المسألة. تخصيص هو التنصيص؟ لا لا لا، ليس لا ليس لا. تنصيص كقول عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي عن الصلاة حين تتضيق الشمس للغروب، التنصيص هو ذكر الخاص بحكم العام، هذا هو التنصيص، أن يذكر الخاص بحكم يوافق فيه حكم العام، هذا يسمى تنصيص. ما الفائدة؟ الفائدة لا يفيد التخصيص، يفيد التنصيص كثرة العناية بهذا الشيء، كثرة العناية بهذا الشيء. وطبعا أمثلة كثيرة يعني في الشريعة في هذا، يعني الظلم مثلا حرام، يجوز تظلم أحد؟ أي أحد يجوز تظلم؟ ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله في الضعيفين، هل يقول إنسان في غير الضعيفين ما اتق الله؟ الضعيفين المرأة واليتيم، وإذا الحمد لله جاءتنا الرخصة من رسول الله، الرسول يقول اتقوا الله في الضعيف المرأة واليتيم، إذا فأبو عبد الله لا ما لا يتيم ولا مرأة الحمد لله، ما يقال هذا، واضح؟ هذا ما الذي يفيد؟ يفيد عناية الشريعة بهذا الفرد أو بهذا الخاص، واضح؟ هذا يعني الفائدة التي استفيدها المكلف من تخصيص الفرد أو الخاص بذكر يوافق في حكم العام، لأنه لو قال لا تظلموا أحدا أو قوله جل وعلا فلا تظالموا يدخل في ظلم المرأة أو ظلم اليتيم وظلم المسلم وظلم الكافر ظلم البريمة وظلم أي أحد يدخل فيه، لكن عندما ينص على هذا ما يفيد تخصيص أن الظلم خاص محرم بهؤلاء ودون غيره. طيب المفهوم السادس بدلا عن الذي ذكره مفهوم الحصر، مفهوم الحصر نحو قوله جل وعلا إنما إلهكم الله أي فغيره ليس بإله، إنما تجزون ما كنتم تعملون، بمعنى أنك لا تجزى إلا بما تعمل، أنك الذي لم تعمل لن تجزى به ولن تحاسب عليه، إنما تحاسب على الذي عمل. وطبعا هنا ملاحظ يعني تنبيه حول هذا المفهوم أن النفي والإثبات، أن النفي والإثبات كلاهما منطوق، كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، لفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. فالحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما تجزون ما كنتم تعملون وتقديم المعمول وهكذا من أنواع الحصر، لكن المقصود أن الحصر بلا وإلا هو من المنطوق وليس من المفهوم. مفهوم الحصر إنما يكون من المفهوم إذا كان بالأدوات الأخرى مثل إنما ومثل تقديم المعمول وغيرها من أدوات الحصر التي يعني معروفة في بابها. هذا ما يتعلق بمفهوم الحصر. وهنا نأتي على عجالة، طبعا يعني حكم المفهوم اختلاف العلماء فيه ذكرنا لكم بالتفصيل يعني فيما يتعلق بالمفهوم. لكن هنا تنبيه مهم، يذكر بعض الأصوليين أن مفهوم المخالفة يحتج به بشروط، نذكرها سريعا وربما يمكن يعني بعض الشراح ذكروها فنذكرها سريعا، لأنه ليس كل مفهوم يكون حجة، سواء مفهوم أنواع المفهوم الستة كلها أو السبعة أو الثمانية كما يذكرها بعض الأصوليين، لا تكون حجة إلا إذا رعيت هذه الشروط. الأول أن لا يكون القيد خرج للغالب، أن لا يكون القيد خرج للغالب، مثل قوله تعالى ورضائعكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب كن الربيب في حجر الزوج، ومثل يعني تأتي في بعض النصوص ويقتلون النبيين بغير حق، هذا لم يقل أحد أن قتل النبي بحق يجوز، يعني هناك بعض النصوص المفهوم غير مراد أصلا، غير مراد أصلا، لكن المقصود أن المفهوم المخالف يراد بشروط. أولا أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب، هذا أولا. ثانيا أن لا يكون القيد لبيان الواقع، لبيان الواقع، كقوله جل وعلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لذلك خرج بعض المعاصرين يعني هلك عفو الله عنه وعنه، يقول الربا إنما يجوز إذا كان أضعافا مضاعفة، لكن إذا كان أضعاف ليست مضاعفة يجوز، يستدل بقوله تعالى ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فالقيد هنا لبيان الواقع وليس مفهوم مخالفة، وليس الباب المفهوم، ليس له مفهوم، لأن الجاهلية كانت تفعل هذا، الجاهلية كانت تفعل هذا. الثالث أن لا يكون القيد خرج للامتنان، نحو قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا. الرابع أن لا يكون القيد خرج للتوكيد، نحو يقول قوله جل صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، فهنا خرج مخرج التوكيد. الخامس أن لا يكون جوابا على سؤال مقيد به، يعني ذكروا له مثال، قالوا لو قال له أيباع السمك الميت، فقال نعم يباع السمك الميت، فلا يأخذ من هذا أن غير السمك الميت حرام، واضح؟ السادس أن لا يكون القيد خرج بسبب الخوف، كان يقول قريب العهد، طبعا هذه تأتيك في مسائل يعني لا يقال مثلا الخوف يعني النص القرآني ولا النص السنة، مفهوم المخالفة يأتيك في باب الأيمان وباب الوصايا وباب النذور، تمام؟ فتحتاجه في مسائل الفتية، مسائل الفتية. ف يعني إذا كان القيد خرج بسبب الخوف فلا يعد هذا من باب المفهوم، لا يعد هذا من باب المفهوم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها، وسنكون إن شاء الله في الدرس السابق فيما يتعلق بباب النسخ وباب الإجماع، أو مسائل النسخ والإجماع، مسائل النسخ والإجماع، وإن يعني سمح الوقت نتكلم عن الأصل الرابع والأصول المختلف فيها حتى نبدأ بباب القياس، يعني ممكن القياس نحتاج إلى درسين حتى لا نثقل عليكم، درسين في ما يتعلق بالنسخ والإجماع والأصل الرابع وهو استصحاب الحال، ثم نتكلم عن الأدلة المختلف فيها، الاستحسان وشرع ما قدمنا وبقية الأدلة المختلف فيها، هذه يكفيها درسين إن شاء الله لقائي، ثم نبدأ في باب القياس، وهو طبعا من يعني أدسم الأبواب الفقهية، لكن ليس صعبا، ليس صعبا. مشكلة مسائل أصولية أحيانا تكون من الطالب وأحيانا تكون من الأستاذ أو من المعلم أو من الشيخ أو من المدرس، أنه يريد أن يجعل لك المادة صعبة. لماذا؟ حتى لا تسأل. هذا أول، لأنك إذا فهمت أو أردت أن تفهم فتسأل. الأمر الثاني يعني ليس عنده اهتمام لقضية نشر العلم أو تعليم العلم، يعني الرتابة والوظيفة لها ما لها، أحيانا أمور غير هذا، وربما يكون من الطالب أنه يستصعب الأمر أو يعني ليس عنده رغبة في أن يفهم، لذلك لكنها سهلة، ليست سهلة، ليست سهلة للذي لا يريد أن يتعلم، وليس صعبة للذي يريد أن يتعلم. مثلا العلم سهل، كل ما هو متعلق بالشريعة فإنه سهل، إذا أراد الإنسان أن يتعلم فإن الله عز وجل يسر له ذلك، يسر له ذلك. في سؤال هذا يدخل في مفهوم أنا لم أجيبك بالتفصيل لأنني متأكد أنني ستفهم. العدد، نعم العدد، أنتم انظروا في أصل الحكم معلق بماذا؟ تعليق الحكم، تمام، بعدد، تعليق الحكم بعدد. فارجع المسألة وادرسها وانظر أين الحكم وأين العدد وماذا يعني السبع لمسألة مفهوم العدد، تمام، ستتضح لك المسألة أنا متأكد. فادرسها وانظر فيها وسيتضح لك. ونحن ندرس سوا، لن نختلف أننا سندرس سوا، لكن تأكد أن الإنسان إذا كان يأخذ كل معلومة جاهزة هذا يصبح كما هو متنك، تمام. لكن عندما يقرأ يعني الطالب وينظر ثم يحاول أن يفهم، تمام، سيخرج بنتيجة أفضل. أنا كنت قديما، لكن يعني ربما كنت أحيانا أذكر المعلومة خطأ وأنظر في الذين يكتبون، فإذا استمروا بالكتابة أحزن، معلومة خطأ. وهذه الطريقة كان يعني الشيخ السعدي رحمه الله كان يعني يستعملها مع طلابه رحمه الله، وهو أنه ينظر هل يعني اليد والعقل يعملان معا أم أنها أيد لا تعمل. أنا أقول له ادرس المسألة، تمام، ثم انظر هل من هذا أم لا، أين الحكم، أين الحكم، وأين العدد، وما علاقته بمفهوم العدد، لأن هناك عندك حكم يقيد بعدد، تمام، حكم يقيد بعدد. أنا أريد منه أن يدرس المسألة، وأريد من الجميع أن يدرس المسألة، ثم لما تتفق معي دكتور أحمد أن الإنسان لما يحضر الشيء سيستطيع أن يناقش ويستفصل ويستفهم، لكن لما تأتي الخاطرة ولم يكن محضرا لها ربما اكتفى بأقل جواب. فأنا أريد أنا أحدد لأنه الدرس لابد أن نعيش معه جميعا. أنا أريد من أبو عمار ومن الإخوة أن يدرسوا ونريد الدراسة، يعني هذا يقول لي هذا هو الحكم وهذا المنطوق وأنا خرجت بهذا المفهوم، وعندنا في هذا المفهوم، لأن هذا الحديث لا يتعلق بمفهوم عدد فقط. إذا نريد مدارسة ندرس هذا الحديث من جميع جوانبه. مفهوم العدد في هذا الحديث ليس أصليا، لكن الخلاف الذي عظم عند العلماء في هذا المفهوم ليس هو مفهوم العدد، مفهوم آخر. ما هو؟ ها؟ الشرط توافقون على ها؟ ما توافقون وربما ما تتفقون وربما ما يعني لماذا لم تدرسوا هذا؟ هذا مثال. ولعلمك بعض الأمثلة هل تكون من باب مفهوم الذكر ولا لا؟ أضرب لك مثال بسيط. يعني لو عندنا الآن رجل أصولي هو يدرس معنا وقال تعال يا فلان أنت قلت وغيرك قال وتربتها لنا طبورا حديث مسلم أنه من باب مفهوم اللقب، تمام؟ يقول لك هل تعرف أن مفهوم اللقب ليس على درجة واحدة؟ أقول له أنا عم أحد. يقول لك مفهوم اللقب إذا ذكر في معنى في العام فإنه حجة. في معنى في العام الحديث في معنى في العام. أقول له حتى على هذا أنا لا أرى أنه حجة، لكن المقصود أنني أنا أفهم وأعرف أن درجة مفهوم اللقب ليس على درجة واحدة. فبعض الأصوليين أو أكثر من يقول بمفهوم اللقب يقول أنا لا أقول مفهوم اللقب كله على درجة واحدة، هناك تفصيلات كثيرة في باب المفهوم، لكن نريد نحن أن في باب الأصول عموما نريد أن هذا اتفاقنا معكم أننا نبدأ شيئا فشيئا. ولا هناك يعني مسائل كثيرة حتى لما مرت معنا مثلا في العام بعض العلماء قالوا أن كل إذا جاءت فهي نصية في العموم، المعنى أنه لا يمكن أن يدخلها استثناء. ذكروا مثال قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فمن يصحح هذا الحديث يرد عليه إشكال أصولي. الأرض مسجد، الأرض كلها، كل يعني كل تفيد العموم بالنص، أما النكرة بسياق النفي تفيد العموم ظاهرة، تمام؟ فلما يأتيك هذا المثال كلها، هل هذا داخل أو هل هذا يعني اعتراض مقبول أو غير مقبول؟ أسئلة أصولية ترد كثيرة، تطبيقها الصحيح عندما تأتي للمثال الفقهي تريد أن تعرض عليه المسألة الأصولية. أما الآن هو تقنين لقواعد عامة، تطبيقاتها أفضل ما يكون. وأنا سهل الله يجيب، يعني الجواب ليس صعبا. سؤال هنا أبو عمار ليس صعبا، سهلا، وليس يعني من باب حذاقة وذكاء، لكنه مثال مستهلك يذكر كثيرا. لكن المقصود أريد من الجميع أن يتفاعل معنا. في الدرس السابق نبدأ بالسؤال في هذا الكلام، ونريد يعني أن الأذهان تتفتق ذكاء ودربة على الأصول، وهذا المشجع طبعا محفز لي، يعني لما أرى وأنا أفرح كثير والله أن الأخوة يعني أستفيد أنا منهم، هذا هو المكسب. لذلك نريد أن تدرس وتطبق، يعني فرصة، يعني فرصة الآن للتطبيق. هذا المثال جاء به فرصة أن يذهب ويطبق هذا المثال ويدرس هذا المثال، تدرسون أنتم هذا المثال، وننظر في أنواع المفهوم التي دخلت في هذا الحديث وكلام الفقهاء في هذا الحديث، خصوصا أننا ذكرنا هذا الحديث وذكرنا هذه المسألة في باب ماذا؟ إزالة النجاسة، عندما تكلمنا عليها في مسائل الزكاة. طيب، إذا نبدأ في مدارسة تطبيق عملي هذا الحديث وننظر فيه. طبعا الذي يعرف يسأل، الذي لا يعرف لن نقول يا فلان ولا علان. البعض يرى أنه إحراج وليس إحراجا. طيب، هل هناك سؤال آخر؟ كيف؟ ايش هي؟ طبعا مفهوم اللقب هو اضعف، مفهوم اللقب اضعف، وطبعا في كلام كثير في مفهوم اللقب لانه ليس على درجه واحده، ليس على درجه واحده، لكن عموما مفهوم اللقب ضعيف، مفهوم اللقب ضعيف، اما الباقي فانه يؤخذ يعني يحتج. مفهوم الغايه لا شك انه حجه، ومفهوم الشرط ايضا حجه، مفهوم الصفة حجة، هذا يعني أرى أنه حجة لا شك في ذلك، والباقي يأتي للمثال وتنظر في المثال وتطبيقاته يعني على حسب المثال، لأن المثال قد يأتي به يعني قرائن تقوي وقرائن تضعف. عموما مفهوم الحصر يعني يؤخذ به مفهوم الحصر، إذا كان بإلا ولا فإنه ليس من باب المفهوم أصلا، بل من باب المنطوق، المنطوق لا خلاف في أنه حجة. لا تحل له من بعد حتى. لا، ليس من المنطوق، ليس من المنطوق، هذا من باب المفهوم، ليس من باب المنطوق. لذلك الخلاف مع الحنفية في هذا قوي، حتى تتضح لك الصورة كثيرا عليك أن تنظر في وجهة نظر حنفية كيف يعني يستدلون بهذا باب المفهوم أو ينفونه من باب المفهوم. لا، ليس منطق، ليس من باب المنطق. نعم، ارفع صوتك. كتب ايش؟ فروع. ايش بها؟ إيه طبعا كتب هي التطبيقات الفقهيه للاصول كتب، لكن المشكله يعني ان التطبيق دمج القواعد في الفقه يعني ليس واضحا، ليس واضحا، وتطبيق قليل، وتخريج الفروع على الأصول الكتب فيه محدودة والأمثلة محدودة. وإذا جئت للدرس الفقهي تمام، فبعضهم يعني يستاء كثيرا من ذكر الأصول، والعتاب يكثر، وحتى بعضهم لا يفرق بين المسائل. يعني على سبيل المثال عندما تذكر الحديث وهل هذا الحديث صحيح ام هذا الحديث ضعيف، لا، وتذكر مثلا طرق الحديث او روايه الحديث، يظن ان هذا ليس من الاصول، هذا من علم الحديث. طبعا هذا ليس صحيحا، هو من علم الحديث صح لكنه من الاصول ايضا. يعني درسنا نحن ما يتعلق من باحث السنه، تمام، ومنها حديث الآحاد والشروط التي تشترط في احاديث الآحاد ومساله الجرح والتعديل، تمام. ف يعني جاءني عتب يعني في الفقه، خرجت عن الفقه والاصول الى علم الحديث، وكان المقصود انا لاني انا اتفقت مع الإخوة أن الفقه يكون تطبيق لماذا؟ للأصول. فعندما نأتي للحديث نأخذ حكم من حديث، إذا كان الحديث صحيح فأصبح دليلا، أصبح هذا الحديث دليلا. إذا كان الحديث ليس صحيحا فإنه لا يمكن أن يكون دليلا. طيب الحديث إذا كان صحيح ما عرفنا ما هي شروط الحديث الصحيح، إذا كان ضعيف لابد أن تبين ضعفه في مسائل الجرح والتعديل. ذكرنا يعني جرح والتعديل إذا كان الحديث متى يقبل متى لا يقبل. فنأتي نتكلم طبعا بإيجاز باختصار ولا كلام طويل فيه، لكن مثلا يعني ذكرنا بالأمس مثل الحديث لا يصلي أحدكم المسجد الذي ولا يتبع المساجد ولا يتتبع المساجد. هذا الحديث إما أن تكون صحيح أو تكون ضعيف، هذه أصوليا ليس يعني، لأنه فيه اختلاف يعني الحديث علم الحديث هو جزء من علم الأصول لكنه توسع في مباحث الرواية. لكن تدرس في الأصول مبحث السنة، ولو تدرس مبحث السنة في أصول ابن مفلح مثلا تجد عجب، وكذلك لو تدرسها في التحرير تجد انها مختصر التحرير مسائل كبيره في الوصول. الشاهد قلت انه ضعيف كيف ضعيف كذا بس ما حد يسال؟ لا، تبين رواه فلان في سند فلان بس يعني وجاء فلان، فهذه المتابعه هل تشفع ولا ما تشفع؟ هذا الطريق هذا فيه وضاع، الوضاع هذا خرجه من الدائرة نهائي، متهم بالوضع أو كذاب خرجه. فتذكر خلاصتها هل هذا يصلح أن يكون يعني دليل شواهد متابعات يصلح ولا ما يصلح؟ هذا أصول أن تريد أن الآن تثبت حديث أو تبين ضعف الحديث، لأن من يخالفك يقول هذا حديث هذا دليل، فلا يجوز أن تتتبع المساجد والدليل كذا. إذا كنت ما تعرف الحديث تقول ماذا تقول؟ تقول لا أقبل الحديث، تقول الحديث ضعيف ولا أدري كيف ضعيف، ما صح. تقول هذا الحديث رواه فلان وفي كذا، لم يأتي من طريق صحيح حتى نقول أنه دليل. هذا أصول ليس خروج عن الدرس. لا جاءني عتب أنه لوح التخريج، ليست قضية التخريج، قضية هذه مسألة أصولية، هل هذا دليل صحيح أم ليس دليلا صحيحا؟ لا تظنون أن أصول مثلا قضية يعني مسائل العام والخاص وكذا، حتى في قضية ما يتعلق بمباحث السنة هي مسائل أصولية. فإذا أثبت أن الحديث ليس صحيحا انتهى الإشكال. إذا كان الحديث صحيح أو ثابت وخالف حديث آخر فأنت مطالب بطريق آخر، إما أن ترى الجمع وإما أن ترى الترجيح وإما أن ترى النسخ طرق. لكن أولا أول شيء ينظر فيه الأصول هل هذا الحديث صحيح ثابت أم غير ثابت. وما فيكم يعني أحيانا بعض الأخوة يقول نبغى ما يتعلق بالحديث والعلم، ويأتي الآخر يقول لا ما نبغى، يعني تأتيني رسائل أنه إحنا خرجنا من الفقه إلى الحديث. ف يعني ما أدري هنا وهنا، لكن أنا ألتزم قضية المسائل الحديثية التي لا تعلق لها بالأصول، يعني مثلا هذه الرواية الصابر عن أكابر، أو هذا مسلسل أو غير مسلسل، هذه مسائل حديثية بحتة، يعني رواية كوفيين عن بصريين، أو رواية الحديث كله مدنيون أو كله شاميون، أو المسائل هذه ما نذكرها، المسائل الحديثية يعني في علم الحديث. لكن قضية مثلا زيادة الثقة، هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ هل يحكم بأنها شاذة أم لا؟ مسائل كثيرة كلها في الحديث، لكنها أصولية، مسائل أصولية. لذلك تعيب على بعض يعني الأصولية أنهم لا يعني فيهم ضعف في الناحية الحديثية. لكن تريد أن ترى الأئمة الأصوليين مثلا عند الشافعية من ترى من دقيق العبادة، وعند الحنابلة ترى معجوبة من عجائب خلق الله في العلم ابن رجب الحنبلي رحمه الله، تمام؟ وطبعا هو تلميذ لشيخ ابن القيم، ووجدناه انه في علم الحديث اقوى من شيخ ابن رجب وجهة نظر، انه في علم الحديث اقوى من شيخ ابن القيم رحمه الله، وهذا الموروث يبين ذلك، الموروث يبين ذلك. كذلك شيخ الإسلام وغيره. لا نطير عليكم بعدين نحاصر على الوقت، خلاص انتهى الوقت. في سؤال سريع جواب سريع. لحظة بس، إذا ما أحببتم الطريقة هذه قضية أنه الواحد يعني يبحث في الحديث وينظر فيه نلغيها، الأمر لك. ونأتيك بالجواب خذ يعني وجبات سريعة. ما عندنا أي مشكلة. بس الوجبات السريعة يقولوا إيش؟ مضر بالصحة. تمام؟ هذه تؤثر على الله، تؤثر على الفهم. فأنتم بالخيار، أنا بين أيديكم، إذا أحببتم أن السؤال يأتي جوابه أيا ما كان فالأمر لكم، أنا بين أيديكم مستعد. تسأل، كان الجواب موجودا أجبنا، كان الجواب موجود قلنا نبحث، وليس هذا عيبا، تمام؟ يعني من هم أفضل منا قديما وحديثا من مشايخنا من يقول هكذا، يقول لي ابحث المسألة، تمام؟ هذا استفدناه من المشاعر، وليس عيبا، العيب ان تقول اعلم وانت لا تعلم. لكن انا من باب النصيحة ارى بعض الأسئلة التي تحتاج الى تحريك، بس تحريك ذهن وتطبيق لما تدرس، ارى ان في مثل هذا طريقة افضل من الجواب السريع الذي يذهب سريعا. أضرب لك مثال، لو قلت لك مثلا يروي على سبيل المثال غالب بن حبيب عن العوام بن حوشب، تمام؟ هذا طريق مشهور. لو قلت لك مثلا غالب بن حبيب ضعيف جدا والعوام بن حوشب ثقة ثبت ذهبت، تأكد لو بعد شهر أقول لك أنا ذكرت لك راويين، تمام؟ بعد شهر تجيبهم الغالب، ها؟ ما تجيب صح دكتور؟ الغالب ما تجيب. لكن لو أنت بحثت قلت لك يا أبا عمار أو أبو محمد أو أي أحد من الأخوة ابحثوا لنا في ميزان الذهبي في تهذيب ابن حجر، تمام؟ وفي مثلا غير هذا ترجعون إلى أبو عفاء العقيلي والمتروكين لابن حجر، أو لسان لابن حجر، هذا الكتب السلسلة، أو تهذيب الكمال للمسلم، ابحثوا لنا في هذه الكتب عن هذين الرجلين. ورحت أنت وقرأت في الميزان وقرأت في اللسان وقرأت في التهذيب في كذا وفي التقريب أيضا، وجدت أن الحكم على هذا كما قلت لك، والحكم على هذا كما قلت لك، سيبقى مدة أطول ولا لا؟ سيبقى مدة أطول. هذا والله هو المقصود، هذا هو المقصود. أظن سبقتوني يعني. نعم نعم نعم يا سيدي. طيب هذا سؤال جيد يعني، لكن باختصار لن نردك عشان ما يصير. التحريم غير قضية الاستئذان، ذاك يستأذن وهذا يسأل عن شيء أيحل أم يحل، واضح؟ ذاك يستأذن أنا أتوضأ يا رسول الله، تمام؟ فقضية التحريم لا يتناول الاستئذان بالفعل المشروع، هو الأمر الفعل في حد ذاته جائز. أيركض أحدنا في ممكن يحرم النوم؟ النوم أصلا حرام وما سئل من أجل يبين حلال لها. أيركض أحدنا وهو جنوب استأذن؟ قال نعم، اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. فهو لا يمكن أن يكون النوم ينتقل إلى ويستأذن، لكن ذاك يسأل هذا حلال أم حرام؟ واضح.